بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فإنها له زكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، خاتم النبيين وإمام المرسلين وقدوة الموحدين والهادي إلى صراط الله المستقيم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، من ختم الله تبارك وتعالى به الرسالات وفضله على جميع النبيين والمرسلين. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فكان أفضلهم وإمامهم فكان أفضلهم وإمامهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وفضائله وخصائصه صلى الله عليه وسلم كثيرة لا تحصى، عديدة، تدل على عظيم منة الله تبارك وتعالى على الأمة بهذا الرسول المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم، وما أجراه الله عز وجل على يديه من الخير العظيم لهذه الأمة، حيث أنقذها الله عز وجل به من الضلال. قال الله تعالى: قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فالله عز وجل بعثه بالتوحيد الخالص والإيمان الكامل والعمل الصالح والقول السديد والهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، وقام عليه الصلاة والسلام بما أمره به ربه حق القيام وأداه وافيا، فبلغ ما أنزل إليه من ربه صلى الله عليه وسلم، ولم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله عز وجل في ذلك تنصيصا وتبيينا قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا حق أمته عليه، وفاه عليه الصلاة والسلام، هذا حق أمته عليه وفاه عليه الصلاة والسلام، فبشر وأنذر وبلغ وأعذر وأقام الحجة وأبان المحجة وهدى إلى صراط الله المستقيم، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه. هذا حق أمته عليه أداه وافيا صلى الله عليه وسلم. فما هو حقه عليه الصلاة والسلام على أمته؟ فما هو حقه عليه الصلاة والسلام على أمته؟ وهذا جاء مبينا في نصوص كثيرة وآيات عديدة وأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم تبين حقوقه صلوات الله وسلامه عليه على أمته، ومنها محبته وتعزيره وتوقيره ونصرته واتباع النور الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. ومن جملة حقوقه عليه الصلاة والسلام على أمته الصلاة والسلام عليه، فهذا حق من حقوقه عليه الصلاة والسلام على أمته أن يصلوا ويسلموا عليه وأن يكثروا من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا رتب على صلاة أمته عليه أجورا كبيرة وفضلا عميما، جاء في أحاديث متكاثرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام تبين فضل الصلاة والسلام عليه، وسيأتي طرفا منها عند المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. فالشاهد أن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم هو جملة أو هو شيء من حقوقه صلى الله عليه وسلم، ولا سيما ويتأكد ذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عنه أنه قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فحقه على أمته أن يصلى ويسلم عليه، أو هذا من جملة حقوقه على أمته أن يصلى ويسلم عليه وأن يكثر من الصلاة والسلام عليه، ويتأكد هذا كما قدمت عند ذكره عليه الصلاة والسلام. وهنا تنبه إلى لطيفة مهمة: عندما يبلغك عنه عليه الصلاة والسلام حديث من أحاديثه يقال فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الذي يبلغك عنه كله خير لك وصلاح وفلاح لك في الدنيا والآخرة من هذا الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام. فلا يكفي أن تسمع الخير الذي يبلغك عنه عليه الصلاة والسلام دون أن تأتي بالصلاة والسلام عليه، بل الذي ينبغي في مثل هذا المقام أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ولهذا نرى دواوين السنة، ومنها هذا الكتاب الذي بين أيدينا الأدب المفرد، يأتي الإسناد بدءا بشيخ المؤلف وانتهاءا إلى الصحابي، حيث يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام. لا ترى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الكتب والمؤلفات إلا مقرونا بالصلاة والسلام عليه، بل إن أئمة السلف وعلماء المسلمين قديما وحديثا حذروا كثيرا من طريقة بعض البخلاء عندما يكتب اسم النبي عليه الصلاة والسلام فيكتب بعده حرف صاد، أو يكتب بعده صلعا اختصارا، فهذا صنيع البخلاء، هذا صنيع البخلاء، من يكتب حرف صاد أو يكتب صلعا اختصارا لصلى الله عليه وسلم، هذا كله صنيع البخلاء. بل تكتب كاملة صلى الله عليه وسلم، تكتب كاملة عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا ذكر عليه الصلاة والسلام فإنه يصلى ويسلم عليه، وإذا كتب اسمه عليه الصلاة والسلام يكتب معه الصلاة والسلام عليه كاملة، لا تكتب منقوصة أو مختزلة بحرف صاد أو بصلعم أو بنحو ذلك، فإن هذا من صنيع البخلاء. فالشاهد أن من حقوقه صلوات الله وسلامه عليه أن يصلى ويسلم عليه ويكثر من ذلك، ويتأكد هذا الأمر عند ذكره صلى الله عليه وسلم. وأيضا يتأكد الإكثار من الصلاة والسلام عليه في هذا اليوم الأغر، يوم الجمعة، اليوم المبارك، خير أيام الأسبوع. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث الحث من الإكثار من الصلاة والسلام عليه في ليلة الجمعة ويومها. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أحب الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين، إلا أنها في يوم الجمعة وليلة الجمعة أحب إلي. وذلك للأحاديث التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم في الحث من الإكثار من الصلاة والسلام عليه في ليلة الجمعة ويومها. والذي ينبغي على المصلي، على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأتي بالصيغة المثلى والصيغة الكاملة التي دل عليها وأرشد إليها صلوات الله وسلامه عليه. لأن الصحابة رضي الله عنهم سألوه، قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى صيغة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال: تقولون: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد جاء في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيت كعب بن عجرة فقلت له، فقال لي: نعم. فقال لي: ألا أهدي لك هدية؟ وانظروا قيمة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الصحابة. قال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى، أهدها لي، أعطني الهدية. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: قد عرفنا السلام عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأهداه الصلاة والسلام على رسول الله، أهداه كيف يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي هدية نعم الهدية. أهداه إياها مغتبطا بها ومغتبطا بإهدائها، وأيضا تلقاها عبد الرحمن فرحا بها، وهي هدية عظيمة يفرح بها غاية الفرح. وبهذا نعلم أيها الإخوة المكانة العظيمة لتعليمه عليه الصلاة والسلام لأمته، فهذا شأن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. أما من بعدهم فإنهم انشغلوا بتكلفات ما أنزل الله بها من سلطان، انشغلوا بتكلفات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، سواء في باب الصلاة والسلام على رسول الله أو في أبواب الذكر والدعاء عموما. ولهذا ترى في أيدي الناس كثيرا كتبا ألفت في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في ذكر الله، أو في باب الدعاء، وهي كلها تكلفات ما أنزل الله بها من سلطان، اختراعات يخترعونها، وأشياء ينشئونها، وأمورا يتكلفونها، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين أيديهم فيتركونه ويعطلونه. فانظر إلى حال الصحابة واغتباطهم بتعليمه عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى حال من بعدهم كيف اطرحوا هديه وتركوا سنته وأخذوا يشتغلون بأمور ما أنزل الله بها من سلطان، مما كتبه الأشياخ وألفه الأشياخ تكلفا وإنشاء واختراعا وإعراضا عن هدي النبي القويم وصراطه صلى الله عليه وسلم المستقيم. ومن ذلكم كتاب يتداول كثيرا في أيدي الناس يسمى دلائل الخيرات، يسمى دلائل الخيرات، فيه صيغ وتكلفات بعضها باطلة، مثل قوله في صيغة من الصيغ في الصلاة والسلام على رسول الله: اللهم صل على محمد حتى، اللهم ارحم محمدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء، اللهم ارحم محمدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء، اللهم سلم على محمد حتى لا يبقى من السلام شيء، اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. قوله حتى لا يبقى من الصلاة ومن الرحمة ومن السلام، أي صلاة الله عليه ورحمته عليه وسلامه عليه، حتى لا يبقى منها شيء. فهل يقول هذا الكلام من عرف صفات الله تبارك وتعالى؟ وهل صفات الله يقال فيها حتى لا يبقى منها شيء؟ هل صفات الله عز وجل متناهية حتى يقال فيها لا يبقى منها شيء؟ هل مثل هذا الكلام يقال في حق صفات الرب عز وجل؟ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلماته وأفعاله تبارك وتعالى ليست متناهية، فكيف يقال في حقه تبارك وتعالى حتى لا يبقى من الرحمة رحمة شيء، وحتى لا يبقى من الصلاة شيء، وحتى لا يبقى من السلام شيء؟ ومثل ذلك أيضا قوله في الصلاة والسلام على رسول الله: اللهم صل على محمد ما سدت العمائم وناحت الحمائم ونفعت التمائم، ونفعت التمائم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء يحذر من التمائم ويبين أنها لأنها لا تنفع، ويقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ويقول: من تعلق تميمة فقد أشرك، ويقول: إن التمائم والتولة والطيرة شرك. حذر من التمائم، فكيف يؤتى بالتمائم وأنها تنفع في ضمن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؟ إلى غير ذلك من الصيغ الموجودة في هذا الكتاب وفي غيره مما فيها مخالفة وتكلف ما أنزل الله تبارك وتعالى به من سلطان. ثم تعجب غاية العجب إذا رأيت هؤلاء يجهلون الصيغ التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأرشد أصحابه إليها، وفي الوقت نفسه يقبلون على هذه الصيغ المتكلفة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. بل قال العلماء مقالا جميلا، قالوا: لو أن رجلا نذر أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل الصلاة، بأفضل صيغة في الصلاة عليه، لو أن رجلا نذر أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل صيغة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا يكون موفيا بنذره إلا إذا صلى بالصيغة الإبراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. لماذا؟ قالوا: لأنه عليه الصلاة والسلام ناصح أمين، لا يمكن أن يعلم أمته إلا ماذا؟ لا يمكن أن يعلم أمته إلا الأفضل والأكمل. أيمكن يا إخوان أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته الصيغة الأفضل في الصلاة عليه، ثم يأتي أشياخ في قرون متأخرة فيكتبون صيغا في الصلاة عليه ثم يدعى أنها أفضل الصيغ، مع ما في تلك الصيغ من مخالفات وتكلفات وغلو وأمور ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا أيها الإخوة يجب على كل مسلم أن يبصر الجادة، والجادة واضحة، وهي ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وما سوى ذلك ينبغي أن يطرح ويترك، وأن يكون إقبال المرء على سنة النبي المصطفى والرسول المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، فلا هدي أكمل من هديه ولا سنة أقوم من سنته، وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول كل جمعة إذا خطب الناس: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة عليه من الله تبارك وتعالى، كما في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي. الصلاة من الله عليه، ثناؤه عليه وتعظيمه له في الملأ الأعلى. وصلاة الملائكة عليه، دعاؤهم له بذلك. وصلاة المؤمنين عليه عندما يقولون: اللهم صل على محمد، صلاتهم عليه هو أيضا دعاؤهم له بذلك، دعاؤهم له بأن يذكره الله في الملأ الأعلى، وأن يثني عليه في الملأ الأعلى، وأن يعظمه في الملأ الأعلى، وأن يعلي ذكره صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الصلاة عليه. وأما معنى السلام عليه فهو دعاء له عليه الصلاة والسلام بالسلامة من الآفات ومن الشرور ومن النقص ونحو ذلك، فهي دعوة له صلى الله عليه وسلم بالسلامة. هذا معنى قولنا صلى الله عليه وسلم. أورد المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث في هذا الباب، بدأها بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فإنها له زكاة، أي فإنها له صدقة. هذا الحديث سنده ضعيف لأن فيه دراج أبو السمح وفيه ضعف، لكن كون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تعد صدقة من الصدقات، فهذا يدل عليه الحديث الذي سبق أن مر معنا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة. فقوله عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة، كل تكبيرة صدقة، كل تهليلة صدقة، كل تحميدة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، أيضا الصلاة والسلام على رسول الله صدقة. فالأعمال كلها من الأذكار والدعوات وغير ذلك من أعمال البر كلها صدقة من الإنسان، صدقة من الإنسان على نفسه، عندما يذكر الله يكون بذلك تصدق على نفسه بذكره لربه. وهكذا عندما يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يكون بذلك تصدق على نفسه، بل إن صدقته على نفسه ظاهرة. في الحديث الآتي قريبا يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فهو يتصدق على نفسه بخير عظيم عندما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، هذا شواهده ودلائله واضحة وظاهرة. وقال: فليقل في دعائه: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. والصلاة على المؤمنين هي الدعاء لهم، قد مر معنا قريبا في دعاء أنس قال: جعل الله عليه صلاة قوم أبرار، أي دعاءهم. فالصلاة على المؤمنين أي الدعاء لهم بالخير والرحمة والمغفرة ونحو ذلك. نعم، هذا الآن كتيب يوزع فيه صيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول: اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي الساري في جميع الآثار والأسماء والصفات، وعلى آله وصحبه وسلم. هذه قراءتها كافية في بيان ماذا؟ في بيان ما فيها من خلل. يقول وهي عنوان الكتاب، قال: اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي النور الذاتي الساري في جميع الآثار والأسماء والصفات، هل يقول ذلك من عرف الله عز وجل حق معرفته وعرف أسماء الرب تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته؟ وهنا يقول الساري في جميع الآثار والأسماء والصفات، لم يستثني منها أسماء ولم يستثني منها صفات. ثم سريان النور، النور الذاتي، والغلاة يدعون أن نور النبي عليه الصلاة والسلام ذاتي وليس نورا معنويا، لأن الله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نور، وصفه بأنه نور، وليس المراد بالنور النور الذاتي الذي هو يسطع في المكان ويضيء في المكان. عائشة رضي الله عنها تقول: التمست النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة في المسجد فحتى وقعت يدي على قدمه وهو ساجد. لو كان نور ذاتي يضيء ما احتاج تمشي عائشة رضي الله عنها تتلمس حتى تقع يدها على بطن قدمه عليه الصلاة والسلام وهو ساجد. وكان يقول في سجوده عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. كانت رضي الله عنها ظنت أنه في بيت بعض أزواجه وأخذت تبحث عنه وتمشي في المسجد تتلمس، إلى أن وقعت يدها على قدمه وهو ساجد ويقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. فقالت: إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر، رضي الله عنها، إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر. فلو كان نور كما يدعي هؤلاء لما احتاجت عائشة رضي الله عنها أن تتلمس، لكنه عليه الصلاة والسلام نور بما بعثه الله به من الحق والهدى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، نهدي به من نشاء من عبادنا. فمثل هذه الأشياء، هذه من الأشياء التي أنا أشير إليها الآن من نماذج الغلو في الصلاة والسلام عليه. ولو جئت إلى شخص بيده هذه الورقة الآن أو هذه الأوراق ويقرأها وقلت له: اذكر لي الصيغة الإبراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام، ربما تجده لا يحفظها ولا يعرفها وليس عنده منها خبر. لماذا؟ لأن شيوخه أعطوه مثل هذه الأوراق ولم يعلموه ماذا؟ الصيغة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام أمته. أيها الإخوة، من السهل أن يمسك الإنسان قلما وينشئ في الصلوات أمورا يخترعها، قضية ليست صعبة. من السهل أن يقول الساري في كذا والجاري في كذا والماشي في كذا، هذا سهل جدا، وعدد كذا، وهذا أمر سهل ليس مكلفا. يمسك الإنسان القلم ويكتب 20 صفحة، وإذا كان أديبا يستطيع أن يخترع أشياء كثيرة جدا، فهي ليست قضية صعبة، لكن كل ذلك لا قيمة له. القيمة في ماذا؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. القيمة في الاتباع. ولهذا الصحابة جاءوا إليه قالوا: كيف نصلي عليك؟ الصحابة كانوا يستطيعون أن ينشئوا من أنفسهم صيغا يصلون بها على النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يفعلوا ذلك، قالوا: كيف نصلي عليك؟ فعلمهم صلى الله عليه وسلم كيف يصلون عليه. فالشاهد أن مثل هذه الأوراق ومثل هذه المنشورات والمطويات الواجب على المسلم أن يحذر منها وأن يحذر منها وأن تطرح ولا يشتغل بشيء منها، وأن نعتني بالصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا هذه النشرة كتب عليها مكتبة المدينة، كتب عليها مكتبة المدينة ورسم عليها قبة النبي التي فوق القبر، فإذا جاء العامي ورأى مكتوب مكتبة المدينة وقبة النبي إذا متفق عليه، مكتبة المدينة وقبة النبي متفق عليه، لا يحتاج أن يدرس له إسناد ولا ينظر له، انتهى الأمر به. فيمشي العامي ويبدأ يشتغل مثل هذه الأمور. وهكذا مساكين العوام التغرير بهم سهل، وإبعادهم عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أمر في غاية السهولة. فالواجب مثل هذه الأمور يحذر منها وتجتنب، وأن نقبل على السنن الصحيحة. بين يدينا سنته عليه الصلاة والسلام وهديه، فكيف ندعها إلى أقوال المتكلفين واختراعات المنشئين التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن سعيد بن عبد الرحمن مولى سعيد بن العاص قال حدثنا حنظلة بن علي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، وأيضا في إسناده سعيد بن عبد الرحمن مجهول، فالإسناد ضعيف، ولكن الصلاة والسلام التي هنا عدا ما في آخر وترحمت هذا ثابت في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما في الصحيحين وغيرهما، ومن ذلك ما أشرت إليه حديث كعب بن عجرة وهو في الصحيحين في صحيحي البخاري ومسلم. قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. ما معنى قوله كما صليت على إبراهيم؟ هل المراد صلي عليه صلاة مساوية للصلاة على إبراهيم؟ قال كما صليت على إبراهيم. العلماء هنا يقولون التشبيه هنا في أصل الصلاة لا في قدرها، لأن ما للنبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة أعظم وأكبر. فإذا قوله كما صليت على إبراهيم المراد في أصل الصلاة لا في قدر الصلاة، لأن حظ النبي عليه الصلاة والسلام وقدره من الصلاة أعظم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا المراد في أصل الصلاة لا في قدر الصلاة. مثله قول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين. فهنا ليس المراد كالوحي أي كما أوحي إليهم، وإنما في أصل الوحي وأسس الوحي. أما التفاصيل فإنها تختلف من نبي إلى آخر، وحظ النبي محمد صلى الله عليه وسلم منها أعظم وأوفر. نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة بن وردان قال سمعت أنسا ومالك بن أوس بن الحدثان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يتبرز فلم يجد أحدا يتبعه، فخرج عمر رضي الله عنه فاتبعه بفخارة أو مطهرة، فوجده ساجدا في مسرب فتنحى فجلس وراءه حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني، إن جبريل جاءني فقال من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشرا ورفع له عشر درجات. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يتبرز فلما يجد أحدا يتبعه. كان من عادة الصحابة إذا خرج يتبعونه بالماء عليه الصلاة والسلام ويتسابقون لخدمته صلى الله عليه وسلم. قال فخرج عمر فاتبعه بفخارة أو مطهرة. الفخارة وعاء للماء يصنع من الطين. قال بفخارة أو مطهرة، المطهرة هي الوعاء الذي يحفظ فيه الماء للطهور. قال فوجده ساجدا في مسرب، المسرب حوض الماء. قال فتنحى فجلس وراءه، تنحى أي ابتعد عنه وجلس وراءه حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال أحسنت. وفي هذا أن المحسن في صنيعه وعمله يقال له هذه الكلمة أحسنت صنيعا أو أحسنت أو نحو ذلك من الكلمات. قال أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني، فتنحيت أي ابتعدت عني حال سجودي. إن جبريل جاءني فقال من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشرة ورفع له عشر درجات. من صلى عليك واحدة أي صلى عليك صلاة واحدة فإن الله عز وجل يصلي عليه بها عشر صلوات ويرفعه بها عشر درجات، وهذا فيه فضيلة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن فيه أن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة ورفعه عشر درجات. وهذا الحديث في سنده سلمة وقد مر معنا في إسناد قريبا وهو ابن وردان ضعيف، لكن الحديث حسن بما له من شواهد، ومنها حديث أنس الآتي بعده. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا وحط عنه عشر خطيئات. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس، ختم به هذه الترجمة، وهو في فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من صلى علي واحدة أي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا أي عشر مرات. قال الله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته، ثم أثر صلاة الله على عبده قال ليخرجكم من الظلمات إلى النور. قال صلى الله عليه عشرا وحط عنه عشر خطيئات، وحط عنه عشر خطيئات. وهذا أيضا من فضائل وثمار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حط الخطيئات أي حط الأوزار والذنوب في كل مرة تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحط عنك عشر خطيئات في كل مرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. اللهم صل وسلم. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني عبد الله بن نافع الصائغ عن عاصم بن زيد وأثنى عليه بن شيبة خيرا عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رقى المنبر فلما رقى الدرجة الأولى قال آمين، ثم رقى الثانية فقال آمين، ثم رقى الثالثة فقال آمين، فقالوا يا رسول الله سمعناك تقول آمين ثلاث مرات. قال لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل صلى الله عليه وسلم فقال شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له فقلت آمين. ثم قال شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فقلت آمين. ثم قال شقي عبد ذكرت عنده ولم يصل عليك فقلت آمين. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة بعنوان باب من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، فتكون هذه الترجمة في الترهيب والتي قبلها في الترغيب. في الأولى ترغيب في الصلاة والسلام على رسول الله، وفي هذه الترجمة ترهيب من ترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره عليه الصلاة والسلام، لأن من جملة حقوقه المتأكدة صلى الله عليه وسلم أنه عندما يذكر يصلى ويسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه. قال: باب من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، أي إثم ذلك وأنه شقي وخاب ورغم أنفه، كما جاءت هذه المعاني في الأحاديث التي ساق بعضها المصنف رحمه الله تعالى. بدأ هذه الترجمة بهذا الحديث عن عصام بن زيد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله. عصام بن زيد قال عنه الذهبي لا يعرف، قال عنه الذهبي لا يعرف، ولهذا فإن الإسناد هنا فيه ضعف، لكن الحديث صحيح لغيره لشواهده، ومن شواهده حديث أبي هريرة الآتي عند المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر، أي صعد المنبر، وكان منبره عليه الصلاة والسلام درجات قلائل، ثلاث أو أربع درجات، فلما رقى الدرجة الأولى قال آمين، يعني لما صعد الدرجة الأولى قال آمين، ثم لما رقى الثانية قال آمين، ثم رقى الثالثة قال آمين، وكانت تلك المرة الأولى التي يرى فيها الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك عند صعود المنبر، وكانوا إذا رأوا أمرا على خلاف ما اعتادوه يسألون النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفة الحكمة أو السبب، فقالوا يا رسول الله سمعناك تقول آمين ثلاث مرات، أي عند صعودك للمنبر. قال: لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل فقال: شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له، ونسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من أهل الشقاء، وأن يجعلنا من أهل الغنيمة والربح والعتقاء من النار بمنه وكرمه. قال شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ ولم يغفر له. وهنا المصيبة عظيمة والبلية كبيرة على من يدرك شهر الغفران وشهر العتق من النيران ثم يخرج منه محروما والعياذ بالله، هذا من أكبر الخسران. وإذا لم يتحرك العبد، إذا لم يتحرك الإنسان، إذا لم يتحرك قلبه في هذا الموسم المبارك لطلب المغفرة والتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى، متى يتحرك؟ إذا كان الإنسان في نهار رمضان مضيعا وفي ليالي رمضان ضائعا في اللهو والباطل، متى يكون إقباله على الله سبحانه وتعالى؟ وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت مردة الشياطين وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، ونادى مناد وذلك في كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أمسك، ولله عتقى من النار، وذلك في كل ليلة، وذلك في كل ليلة. فهذا موسم عظيم للمغفرة والرحمة والعتق من النار. فإذا كان الإنسان يمر عليه هذا الشهر ولا يتحرك فيه تائبا إلى الله منيبا مقبلا على الله عز وجل، فهذا شقي ومحروم والعياذ بالله. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له. وانتبه هنا إلى قوله فانسلخ، وهذا فيه تنبيه إلى أنه ما دام أن في رمضان بقية فالفرصة متاحة لك، إذا كان مضى عليك أكثر الشهر مخصرا فلا يمضي عليك بقية الشهر وأنت مستمرا في التقصير. ولا سيما أن العشر الأخيرة في الشهر هي أفضله وأعظمه، بل إن الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان هي خير ليالي السنة على الإطلاق، وفيها ليلة هي خير من ألف شهر. فالذي ينبغي على العبد أن يجاهد نفسه وأن يقبل على ربه تبارك وتعالى، وأن يتوب من ذنوبه وتقصيره وأخطائه، وأن يصلح حاله فيما بقي من أيام هذا الشهر ولياليه القلائل، يقبل فيها على الله عز وجل، ولا يجعل نفسه من الأشقياء والعياذ بالله الذين يخرج شهر رمضان وهم على الضياع والتفريط وعدم الإقبال على الله تبارك وتعالى. قال: فقلت آمين. فقلت آمين، جبريل دعا عليهم بذلك، ونبينا صلى الله عليه وسلم أمن، ومعنى آمين أي اللهم استجب، هذا معناها. قال: فقلت آمين. ثم قال: شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. أدركهما أي كان أحياء، الوالد والوالدة أو أحدهما، ولم يدخلاه الجنة أي ببره لهما، بل كان عاقا لهما مضيعا لحقوقهما، ولهذا كان نصيبه والعياذ بالله الشقاء. قال: شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، لأنه لم يقم بحقهما من البر والإحسان والطاعة واللطف وخفض الجناح وغير ذلك من حقوق الوالدين، بل فرط وضيع وعق وأساء، فكان والعياذ بالله حظه الشقاء والحرمان. قال: ثم قال: شقي عبد ذكرت عنده صلى الله عليه وسلم. قال: شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليه، ولم يصلي عليه. فقلت آمين. وهذا فيه خطورة من يهمل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره صلوات الله وسلامه عليه، والصلاة عليه عند ذكره متأكدة، لأن ذكره يكون ببيان سننه وبيان أحاديثه العظيمة التي فيها صلاح الناس ورفعتهم في الدنيا والآخرة. أفيكفي الإنسان أن يسمع هذا الخير وأن يبلغه هذا الخير منه عليه الصلاة والسلام دون أن يقوم بهذا الحق العظيم له صلى الله عليه وسلم؟ فإذا من أسباب الشقاء والحرمان ترك الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره. نعم، لا عندنا هنا بالنسخة عاصم، لا لا الصواب عصام بن زيد، ينبه الموجود، يقول الشيخ الرحمن الموجود في النسخ التي بأيدي الإخوة عاصم ابن زيد، عاصم بن زيد، والصواب عصام بن زيد. نعم. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. وهنا أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرا. وهذا الحديث مر معنا من حديث عمر وحديث أنس. نعم. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن كثير يرويه عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل له: يا رسول الله، ما كنت تصنع هذا؟ فقال: قال لي جبريل: رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخله الجنة. قلت آمين. ثم قال: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان لم يغفر له، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت آمين. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة، وهو بمعنى حديث جابر بن عبد الله المتقدم. وقوله هنا في الحديث رغم أنف عبد، رغم أنف عبد أي ألصق أنفه بالرغام وهو التراب، وهذا دعاء عليه بالذل والحقارة ونحو ذلك، هذا معنى قوله رغم أنف عبد. والمعاني الموجودة في هذا الحديث تقدمت معنا قريبا في حديث جابر. نعم. قال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة قال: سمعت كريبا أبا رشدين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وكان اسمها برة، فحول النبي صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها جويرية، فخرج وكره أن يدخل واسمها برة، ثم رجع إليها بعدما تعالى النهار وهي في مجلسها، فقال: ما زلت في مجلسك؟ لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بكلماتك وزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد أو مدد كلماته. نعم. قال: حدثنا محمد قال حدثنا علي قال حدثنا به سفيان غير مرة قال حدثنا محمد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند جويرية رضي الله عنها ولم يقل عن جويرية إلا مرة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وكان اسمها برة، فحول النبي صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها جويرية، فخرج وكره أن يدخل واسمها برة، أي أنه عليه الصلاة والسلام حرص أن يغير اسمها قبل أن يخرج صلوات الله وسلامه عليه. وقيل إن تغييره لهذا الاسم لأن فيه التزكية، والبر هو أعلى رتب الدين أو من أعلاها، وهو يشمل الدين كله أصوله وفروعه، كما هو واضح في آية البر في سورة البقرة. فغير الاسم، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام تغيير الأسماء، وسيأتي عند المصنف في أبواب لاحقة وتأتي قريبا إن شاء الله فيها تغيير النبي صلى الله عليه وسلم لجملة من الأسماء. فهنا قال: ثم رجع إليها بعدما تعالى النهار وهي في مجلسها، وهي في مجلسها. وهذه سنة يغفل عنها كثير من النساء في البيوت، حيث إن كثيرا من النساء تصلي الفجر ثم تقوم من مصلاها فورا، لا تبقى في مصلاها. والمستحب لها أن تبقى في مصلاها تسبح الله وتهلل وتذكر الله عز وجل إلى أن تشرق الشمس، تبقى في مصلاها ذاكرة مغتنمة هذا الوقت الفاضل، إلا إذا كان هناك حقوق وواجبات لزوجها أو لأولادها من حيث رعاية مصالحهم أو نحو ذلك، فالقيام بالواجب مقدم على أداء الرغائب والنوافل. لكن إذا لم يكن عندها شيء من هذه الواجبات فالأولى بها والأجدر أن تبقى في مصلاها ذاكرة مسبحة آتية بالأذكار تالية لكلام الله سبحانه وتعالى مستغفرة إلى غير ذلك من الأمور التي يرغب فيها المؤمن والمؤمنة في مثل هذا الوقت الفاضل. قال: وهي في مجلسها. فقال: ما زلت في مجلسك لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، قلت أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بكلماتك وزنتهن، لو وزنت بكلماتك وزنتهن. وهذا فيه أن الذكر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يسمى عند أهل العلم الذكر المضعف، الذكر المضعف أي الذي ثوابه مضعف وأجره عظيم وجزيل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فيسمى الذكر المضعف لأن فيه تضعيفا عظيما في الثواب وأجرا جزيلا عظيما لمن أتى به. فأرشدها عليه الصلاة والسلام إليه، قال: قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بكلماتك وزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه. قوله سبحان الله وبحمده جمع بين التسبيح والتحميد، وعرفنا أن في التسبيح تنزيه الله وفي التحميد إثبات الكمالات لله تبارك وتعالى. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، عدد خلقه، وعدد خلق الله تبارك وتعالى لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى، ولم يخص بخلق موجود، بل عدد ما يخلقه الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى لم يزل خالقا رازقا منعما متفضلا، فعدد خلقه. قال: ورضا نفسه، أي تسبيحا وتحميدا مساويا لرضا نفسه، والأول أيضا مساويا لعدد خلقه. وهذا إخبار لما يستحقه الله تبارك وتعالى من التسبيح لا لما يقوم به العبد من التسبيح. ليس المعنى أسبحك تسبيحا هذا عدده، وإنما المراد أسبحك تسبيحا أنت أهله هذا قدره. فالمراد بذلك بعدد خلقه وأيضا رضا نفسه ما يستحقه الله من التسبيح لا ما يقوم به العبد من ذلك، لا ما يقوم به العبد من ذلك. هذا إخبار لما يستحقه الله تبارك وتعالى من التسبيح والتحميد. قال: ورضا نفسه جل وعلا، وهذا فيه إثبات الرضا صفة لله عز وجل. قال: وزينة عرشه. واختار عليه الصلاة والسلام في الأوزان أثقلها، اختار في الأوزان أثقلها، وهذا فيه دلالة على أن العرش مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وأنه أثقل المخلوقات وزنا، ولو كان هناك في المخلوقات ما هو أثقل منه لاختاره النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام الناصح الأمين، لأنه عليه الصلاة والسلام الناصح الأمين. قال: وزنة عرشه. قوله عدد خلقه هذا يتعلق بالكمية، وقوله ورضا نفسه هذا يتعلق بالصفة، صفة التسبيح والتحميد، وقوله وزنة عرشه هذا يتعلق بالوزن والقدر. قال: وزنة عرشه ومداد كلماته، أو مدد كلماته، وهذا يجمع ما سبق كله، وهذا يجمع ما سبق كله. وكلمات الله عز وجل لا نهاية لها، قد مر معنا آيتان من القرآن في بيان ذلك. نعم. ثم هنا يأتي تساؤل: ما علاقة هذا الحديث بالترجمة والترجمة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم أجد شيئا ذكر هنا في بيان الصلة، لكن عن لي أمر أحسب أنه هو الذي لأجله أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في الترجمة، ألا وهو أن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق من حقوقه على أمته، وهو متأكد عند ذكره، والمصنف عقد الترجمة لبيان ذلك، تأكد الصلاة والسلام عليه عند ذكره، وأن من لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره فقد شقي ورغم أنفه، ومر معنا الحديث بذلك. وأورد هنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه كمال نصحه عليه الصلاة والسلام لأمته، وأنه بلغ ونصح غاية النصح صلى الله عليه وسلم، حتى إنه عليه الصلاة والسلام أرشد الأمة ودلها إلى الأذكار العظيمة التي تضاعف فيها الأجور وترفع فيها الدرجات وتعلو فيها الرتب. أفيليق بعبد علمه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذكر الذي ينال به العبد ثوابا مضاعفا وأجرا جزيلا عظيما ورتبا عالية عند الله، ثم يقول قال النبي ويسكت دون أن يقول صلى الله عليه وسلم، أهذا جزاء إحسانه عليه الصلاة والسلام ونصحه لأمته عليه الصلاة والسلام؟ فكأنه ينبه بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين ونصح للأمة وبين لهم دين الله تبارك وتعالى، وبين لهم ذكر الله والذكر المضاعف والأجور المضاعفة والثواب الجزيل، بين ذلك أتم البيان. أما هذا البيان كله والنصح كله، أيليق بالعبد أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا مجردا فيقول قال النبي أو روي عنه ولا يقول صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الإيراد من الإمام البخاري لعله والله تعالى أعلم قصد به أن يبين أن نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته كان نصحا عظيما، وبين لهم بيانا عاليا رفيعا، وبين لهم أبواب الخير، وبين لهم الأجور المضاعفة والثواب الجزيل مما تعلو بهم رتبهم عند الله تعالى وترتفع به منازلهم عند الله. ومع هذا كله لا يليق، فمع هذا كله لا يليق بعبد يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر أحاديثه ثم لا يصلي ويسلم عليه. وأيضا هذا التنبيه فيه تنبيه على خطأ ما سبق، وهو أن بعض الناس يكتب حرفا واحدا بعد ذكره فيقول قال النبي صاد أو يقول قال النبي صلعم، فهل يليق مثل هذا؟ لا والله، فاللائق والجدير بالمسلم، وهو من الوفاء للنبي عليه الصلاة والسلام ومن أداء حقه على أمته أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم صلاة وافية غير منقوصة. وكما أن بعضهم يختزل الصلاة عليه كتابة، فإن البعض أيضا قد يختزلها نطقا، فليحرص المسلم على الوفاء بها مكتوبة أو منطوقة. نعم. هل يمكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مضاعفة كقول بعضهم اللهم صل على محمد ألف ألف وسلم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر فيها بما ورد، يقتصر فيها بما ورد، وهنا عندما يقول ألف ألف هذا حصر، بينما إذا قال اللهم صل على محمد دعا أو طلب أو سأل الله تبارك وتعالى أن يصلي على النبي، فلماذا يقيدها بعدد؟ لماذا يقيد صلي اللهم صل على محمد، فلما يقيدها بعدد؟ فهذا حصر أو تحديد لا وجه له، أن يقول اللهم صل عليه مئة أو ألفا أو ألفين. وهنا يظهر التقصير في مثل هذا العدد، إذا قال ألف ألف لو قال له قائل لماذا لم تجعلها مليون مليون أفضل، وإذا قال مليون يأتي شخص ويقول هناك أرقام أكثر، فيبقى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما وردت وكما جاءت، ولو كان في ذكر مثل هذه الأعداد خيرا لدلنا وأرشدنا إليه صلى الله عليه وسلم فإنا نعتقد فيه أنه ناصحا أمينا ومعلما مشفقا صلوات الله وسلامه عليه. ومثل هذا التنبيه ذكرته مرة هنا عندما سئلت عن قول بعضهم جزاك الله ألف خير، جزاك الله ألف خير. هذا خلاف السنة، السنة أن تقول جزاك الله خير، لا تحصرها بألف، قل جزاك الله خير ولا تحصرها بألف، جزاك الله خيرا، والأمر لله سبحانه وتعالى، والله ثوابه واسع وفضله عميم، فلا تقيد بألف ولا ألفين ولا غير ذلك من الأعداد والأرقام. نعم. قال حدثنا ابن سلام قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من جهنم، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، استعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث عن أبي هريرة، وفيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتعوذ من جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. وهذه الأمور الأربع هي من أعظم ما ينبغي على العبد أن يتعوذ بالله تبارك وتعالى منها. الأول من جهنم، التعوذ بالله عز وجل من جهنم، أي من أن يدخلها العبد وأن يعذب فيها وأن يكون من أهلها. فقال استعيذوا بالله من جهنم، أي اسألوا الله عز وجل أن يجيركم وأن ينجيكم وأن يعيدكم من دخول نار جهنم، أعاذنا الله جميعا منها وجعلنا وإياكم من عتقائه من النار في هذا الشهر المبارك. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ووالدينا من النار يا ذا الجلال والإكرام. قال استعيذوا بالله من عذاب القبر، وعذاب القبر حق، وهنا من نصحه عليه الصلاة والسلام لأمته أن أخبرهم أن في القبر عذابا وأن عذاب القبر حق، وأرشدهم إلى أن يتعوذوا بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر، أن يسألوا الله عز وجل أن يعيدهم من عذاب القبر. والميت إذا قبر وأدخل في قبره أتاه ملكان سود الوجوه زرق العيون على هيئة منكرة لا يعرفها الميت قبل ذلك، أحدهما يقال له المنكر والآخر يقال له النكير، ثم يفتن في قبره، ثم على إثر الفتنة إما أن ينعم في قبره أو يعذب في قبره والعياذ بالله. وعذاب القبر حق، وقد نصح النبي عليه الصلاة والسلام أمته إلى أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر، أن يسألوا الله جل وعلا أن يعيدهم من عذاب القبر. قال استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، وفتنة المسيح الدجال أعظم الفتن، وما بعث الله من نبي إلا وأنذر أمته وحذرها من فتنة المسيح الدجال. ونبينا عليه الصلاة والسلام أيضا حذر أمته من فتنة المسيح الدجال أشد التحذير، وبين للناس صفته وذكر لهم أعماله، وذكر أنه يأتي بأمور مهيلة وأشياء خطيرة تفتن الناس، فحذرهم منه. قال من سمع بالدجال فلينع عنه، أي يبتعد ولا يقرب من مكانه حتى لا يفتن. وأرشدهم أيضا إلى أن يتعوذوا بالله تبارك وتعالى من فتنته، فإن فتنته أعظم الفتن وأشدها. قال استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. سمي المسيح لأن إحدى عينيه ممسوحة طافية فهو أعور، إحدى عينيه طافية، وسمي الدجال لأن شأنه الدجل وهو الكذب والافتراء. قال استعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات، أي الفتن التي تكون في الحياة والفتن التي تكون في الممات. فتن المحيا كثيرة وعديدة التي تصرف الإنسان عن دينه، وفتنة الإنسان في مماته عندما يفتن في قبره فيأتيه ملكان يسألانه يقال لهما الفتانان. وفتنة القبر حق، فتنة القبر حق، فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى التعود من هذه الأمور، وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم. صلة هذا الحديث بالترجمة من جهتين والله أعلم. الجهة الأولى أن هذا الأمر المبين في هذا الحديث هو من نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، الذي يستوجب على الأمة أن يؤدوا حقوقه عليه الصلاة والسلام عليهم، ومن ذلكم الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ولا سيما عند ذكره. هذه جهة. الجهة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا التعود أدبار الصلوات عقب الصلاة الإبراهيمية، أرشد إليه أدبار الصلوات عقب الصلاة الإبراهيمية، فأرشد إلى التعود بالله من أربع دبر الصلوات بعد أن يأتي المصلي بالصلاة الإبراهيمية، فناسب ذكر هذا التعود عقب ذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وجعل ذلك خاتمة لهذه الترجمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.